بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحن ما زلنا نذكر بعض النقول في مسألة العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ بعد أن ذكرنا جملة من الأدلة في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: وهؤلاء يعني من معهم إيمان مجمل يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملا. يعني أصل الإسلام هو شهادة التوحيد والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة إجمالا. يقول هؤلاء يثابون يعني من معهم إيمان مجمل، والأصل في وجوه تفاضل الإيمان الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم. بعض الناس يؤمن إجمالا ولا يعرف التفصيل، يتبع الرسول إجمالا ولا يعرف ما جاء به. فبيقول اللي معهم إيمان مجمل في التوحيد توحيد إجمالي، لا يعرف أنواع العبادات ولا يعرف تفاصيل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يثابون عليه. ليسوا كفارا لأنهم تركوا ما لزمهم من علم من علم العقيدة أو العمل الواجب، حتى لو تركوا الواجب فهم آثمون، لكن معهم إيمان مجمل يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملا. وقد لا يعرفون أنه جاء بكتاب، وقد لا يعرفون أنه جاء ما جاءه ملك، ولا أنه أخبر بكذا. بلك إن ده في القرآن، لا يقولك يفترض أن الرسول إن واحد صدق الرسول ولا يعرف أنه جاء بكتاب، ما يعرفش القرآن أصلا. والحجة بتقام بإيه؟ الحجة بتقام بالآيات، مش كده؟ بالقرآن. إحنا بنقيم الحجة على الناس بالآيات، قامت عليه الحجة الرسالية، يعني جيب له الآيات. في واحد بيقول لك ما يعرفش ان في قرآن اصلا، يفترض ذلك. العلم كان ده وارد في بعض البلاد البعيدة، يكون في ناس مسلمين وارثوا الاسلام او دخلوا في الاسلام ولا يعرفون شيئا الا لا اله الا الله او لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا يعرفون انه جاءه ملك، ما يعرفش عن ايه ملك اصلا، ولا يعرف ان هذا الوحي جاء به ملك، ولا انه اخبر بكذا. ودي امور اعتقادية. وإذا لم يبلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لم يكن عليه الإقرار المفصل به، ولكن لا بد من الإقرار بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله. لم يكن عليهم الإقرار المفصل طالما لم يبلغهم بدون تقصير منهم، ولو قصروا يبقوا آثمون ومعهم الإيمان المجمل. فانظر كيف افترض شيخ الإسلام هذا الفرض البعيد للغاية الذي لا يكاد يوجد حتى في الكفار. يعني احنا الكفر النهاردة عارفين ان الرسول جاء بالايه؟ بالقرآن. مسألة انه جاء عن طريق ملك دي ممكن الكفار ما يعرفوهاش، لكن ان العالم كله يعلم ان المسلمين يعتقدون ان الرسول جاء بالايه؟ بالقرآن. عدم نقول هذا الفرض افترضه شيخ الإسلام مع انه بعيد للغاية، وهو عدم المعرفة بالقرآن، هذه المعرفة بوجود القرآن أو نزول جبريل عليه السلام، فضلا عما يحتويه القرآن من العقائد والأعمال. فأخبر أن من أقر مجملا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه يثاب على ذلك. تخيل إنسان ما يعرفش وجود القرآن أصلا، ألا يمكن أن يقع في أنواع من الشرك والمخالفة لما دل عليه القرآن التوحيد وجهل بأنواع العبادات المختلفة؟ بلا شك إن هذا هو الأصل كده فيه، أنه ما يعرفش جاءه ملك ولا وجود الكتاب، من مسائل اعتقادية جهلها هذا الشخص، وبالتالي فهو معه ما يثاب عليه من الإيمان وإن لم يكن عنده الإيمان المفصل. فإذا مهمة للغاية هذا الكلام، لأنه يتكلم على ما يثاب عليه عند الله يوم القيامة. الكلام ده من عموم الأدلة: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يلقى الله عبد غير شاك فيما فيحجب عن الجنة. الأحاديث العامة في فضل الشهادتين تدل على ما ذكره شيخ الإسلام. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن بعض المشايخ والعلماء يجعلون من ترك العلم الواجب عليه مع كونه عنده الإقرار الإجمالي بوحدانية الله عز وجل وأن لا يعبد إلا الله ظاهرا وباطنا، والإقرار بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وارتكب أنواع من الشرك جاهلا يجعلونه يوم القيامة من أهل الامتحان، كافرا في الدنيا وإن كان معذورا يمتحن يوم القيامة. وهذا ليس بصحيح. لا نسوي بين من صدق الرسول إجمالا ووحد الله إجمالا وبين من كذبه إجمالا ولم يؤمن به إجمالا. لا شك أن هذا تسوية بين مختلفين. يجعلون هذا مثل من مات مشركا لم تبلغه الدعوة، هذا بلغه خبر الرسول فصدقه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف تلغي هذه الكلمة؟ تجعله يوم القيامة مشركا ممتحنا كمن لم يشهد قط في حياته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات يعبد الأوثان، لأنه لم يتبلغه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ممتحنا يمتحن في عرصات القيامة. تجعل الذي شهد الشهادتين مثله، كلام مخالف للأدلة الصريحة الواضحة، لأن هذا الرجل ارتكب شركا لا يدري أنه شرك، لا يقصد عبادة غير الله، وهو يريد أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يدري أن هذا عبادة، لا يدري أن النذر عبادة، لا يدري أن الطواف عبادة، لا يدري أن الذبح عبادة، لا يدري أن الدعاء عبادة، وهو في الجملة يقول لا أعبد إلا الله. كيف تسويه مع من عبد غير الله ولم ينطق الشهادة ويريد أن يعبد غير الله ويريد أن يعني يتخذ آلهة من دون الله، يقصد ذلك؟ وقال شيخ الإسلام أيضا، نقول بقى الفريق الكلام ده اللي هياخد كلام المشايخ هؤلاء، لأن البعض طبعا هيطلع لنا فتاوى من فتاوى اللجنة الدائمة من فتاوى الشيخ نباز من كلام الشيخ العثيمين قديما، كلام الشيخ العثيمين مؤخرا يتكلم عن عذر بالجهل على طريقة شيخ الإسلام في مشاكل، كلام الشيخ نباز أكثره على خلاف طريقة شيخ الإسلام. نقول بقى ساعتها إن كلام المشايخ مخالف لكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ نعم أيوة نقول كده. ما تقوليش بقى إن أنتم مش فاهمين كلام الشيخ الإسلام أو إن المشايخ بيقولوا كلام الشيخ الإسلام، لا هم يخالفون الشيخ كلام الشيخ الإسلام. أعني في من مات مرتكبا للشرك الأكبر جاهلا في فتاوى كثيرة كما ذكرت بيقولوا فيها أنه من أهل الامتحان، ده مش كلام شيخ الإسلام تامي. كلام شيخ الإسلام واضح ومحدد، وإنه لا يكفر هؤلاء ويبقي معهم أصل الإسلام الذي يثابون عليه عند الله، دول يعاقبوا على تقصيرهم في طلب العلم الواجب إن كانوا مقصرين، وإن لم يكونوا مقصرين فلا يأثمون أصلا، وتنفعهم لا إله إلا الله محمد رسول الله التي اعتقدوها إجمالا ونطقوا بها بألسنتهم. زي ما بقول انت عايز تقول احنا المشايخ يقولوا كلام تاني، قول بقى تعالى ننظر في الأدلة، زي ما قلنا الأدلة العامة في فضل الشهادتين، ما تقولش الراجل ده نقضها مطلقا، لأنه كما ذكرنا احنا بنقول الذي ارتكب هذا الشرك جاهلا دلت الأدلة على أنه ماجن عند الله عز وجل، زي حديث الرجل الذي أمر بحرق نفسه، الأدلة التي ذكرناها، وإن القدر الذي أتى به من الإسلام من نطق الشهادة مع اعتقادها باطنا لا بد وأن يعتبر، وأن كلمة التوحيد لها أثر عظيم والإقرار الإجمالي بها وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يفرق بين المسلم والكافر، فكيف تسوي بينهما؟ تجعله كافرا في الدنيا معذورا يوم القيامة ويعامل معاملة الكافر في الدنيا، كلام غير صحيح. نحن نعامله كمسلم في الدنيا ونقول معه إيمان مجمل يثاب عليه يوم القيامة كما يقول شيخ الإسلام. بيطوفوا حول المشايخ، ولو جيت تقول لهم بتعبدوا غير الله والشيخ البدوي إلهك يقول لك امشي يا راجل يا كذا، لأنه يرفض أبدا أن يعبد غير الله، لا يرضى أن يعبد غير الله. فهذا الكلام بنقول لا، دول معهم أصل الإيمان المجمل، والشرك اللي ارتكبوه جاهلين يجعل هذا قابلا للمغفرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ونستغفرك لما لا نعلمه، وهو لا يعلم، لم يتب إلى الله منه لأنه مش عارفه، ولذلك هو يستغفر الله منه، لو كان هذا الاستغفار غير نافع فلكان لا أثر له. فهذا الشرك الأصغر، والشرك مش قصدي الشرك الأصغر، لا، أن الحديث ورد في الشرك الأصغر وفيما لا يعلمه من الشرك الأكبر. بتقولوا ان ربنا بيغفر الشرك الاكبر، بنقول ان ربنا قد يغفر الشرك الاكبر لمن لم يبلغه قط عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما اثبتتم انه يمكن ان يغفر لمن لم يدخل، لمن دخل النار يوم القيامة اللي هم الممتحنين. مش انتوا بتقولوا في الممتحنين كده ولا لا؟ اهل الامتحان. من الرسول قال من دخلها كانت عليه بردا وسلام، مات مشركا لم ينطق الشهادتين وامره الله ان يدخل النار يوم القيامة، امتحن في العرصات فدخلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن دخلها كانت عليه بردا وسلام. يبقى نجا ولا ما نجاش؟ يبقى عندنا أدلة بتقول انه ممكن شرك اكبر يغفر اذا كان ايه؟ اذا كان لم يبلغه ذلك، اذا لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه عن اي رسول من رسل الله، فيحتجون عند الله عز وجل يوم القيامة. اذا ان الله لا يغفر يشرك به الا بعد بلوغ الايه؟ الدعوة، بعد بلوغ الحجة، بعد بلوغ الرسالة. فاذا بلغته الرسالة كان غير معذور، بلغته الرسالة اجمالا فصدق اجمالا يبقى لابد ان يبلغه التفصيل كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه. الشيعة من هؤلاء، عوام الشيعة الذين لم تبلغهم الحجج الرسالية، وكثير من شيوخ الضلال عندهم بمنزلة العوام، شيوخ ضلال لا يعرفون شيئا، مش كونهم عشان بقى حط عمة كبيرة بقى قامت عليه الحجة بالعمة. الحجة لا تقام بالعمة، الحجة تقام بالأدلة، مش عشان لبس عمة سودة يبقى راجل كافر، زي ما اخوه بتكفر بالشبه يقول لك ده ما تقفش جنبه ده شيعي، طب عشان لابس لبس معين كده او شبهه ايراني ما يلزمش، ما في ايرانيين من اهل السنة، احنا عندنا ان هم الناس بيصلوا معنا يبقى الاصل فيهم الايه؟ الاسلام. واهل القبلة عند عامة العلماء ويفرق بين النوع والعين. عقائدهم كفر لا نشك في ذلك، عقائد الرافضة مليئة بانواع الكفر، نعم لا نشك في ذلك. يقول شيخ الإسلام أيضا وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ التأويل كائنا ما كان خطأه، وإن أخطأ التأويل كائنا من كان خطأه. كلام ده وجمهور بمناسبة الرافضة، يعني أن جمهور أهل العلم يجعلهم من الثنتين وسبعين فرقة. وده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لما بيقول فيه الرد على الرافضة والجهمية، وبعض أهل العلم قد أخرجهم من الثنتين وسبعين، بس جمهور العلماء يجعلون الجهمية والرافضة من الايه؟ من الثنتين وسبعين فرقة. اللي خرجوهم غلاة الرافضة ليسوا من فرق الأمة، نعم غلاة الرافضة اللي بيصرحون بألوهية غير الله. في واحد زي ما قلت لك يقول تقول له السيد البدوي إلهك يضربك، يرفض ذلك. وبين واحد يقول علي هو الله، في فرق بين الاثنين. علي هو الله زي النصيرية بيقولوا علي هو الله نسوت لاهوت، أو الحاكم بأمر الله هو الله نسوت لاهوت. دروز الإسماعيلية اللي بيقولوا الإله بيحل في الإمام، الإمام ده هو ربنا، والعياذ بالله. دول كفر بلا شك، ده نوعا وعينا، دول بره 72 فرقة. أما الرافضة فمن ضمن فرق الأمة عند الجمهور، والخلاف في ذلك سائر. نعم غلاة الجهمية نفاة النصوص، يقولون لم يكلم موسى تكليما، لم يستوي على العرش، كفر نوعا وعينا. يقول وأما من كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ التأويل كائنا ما كان خطأه، وقد يكون فيه شعبة من النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. إلى أن قال بل قلبه اللي هو واحد من هؤلاء يعني جازم، وهو بيقول إن من وجوه تفاضل الإيمان بعد الإجمال والتفصيل فيما أمروا به والإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، منها أن الرجل من وجوه تفاضل الإيمان أن الرجل قد يكون مكذبا بأمور، مكذبا بأمور لا يدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بها، ولكن قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق. قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخبر، جازم بأن الرسول لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق، ثم يسمع الآية أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه أو يظهر له بوجه من الوجوه فيصدق بما كان مكذبا به ويعرف ما كان منكرا. وهذا تصديق جديد وإيمان جديد ازداد به إيمانا ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا. كلام في منتهى الوضوح. يكذب بأمور لا يعلم أن الرسول أتى بها، ولكن قلبه جازم بأن الرسول لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحق. يبين له الآية الحديث يتدبر يفسر يصدق بما كان مكذبا، يبقى كان مكذب. كان لو هو بعد ما بلغته الآية وظل على التكذيب بقى إيه؟ كافر بإجماع. ولكن دلوقتي قبل كده كان إيه؟ كان مكذب بأمر لا يعلمه فصار جاهلا لا كافرا. كلام واضح لشيخ الإسلام تمام. قال ابن حزم رحمه الله، بنقول ابن حزم في مسائل الإيمان يوافق أهل السنة، وهو ناقل هذا الكلام عن أئمة أهل السنة، ونقله معتد به بلا شك لا يختلفون في ذلك. اللي بيقوله ابن حزم جهمي، ابن حزم قال بقول الجهمية في بعض مسائل الصفات، أما في القدر وفي الإيمان فهو موافق لقول أهل السنة، ولذلك ينقل عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ويوافقه في ذلك ولا يعارضه ويثني عليه في هذا الباب. فما يجيش واحد يقول عشان جهمي يبقى جهمي في كل المسائل، تجعله جهميا حتى في مسائل الإيمان وهو يصرح مثلا أن الإيمان يزيد وينقص وأن الإيمان إيه؟ قالوا نعم. لكن لما خالف أهواءهم في مسألة تارك الأعمال كلها، لما خالف قولهم قالوا ده جهمي. لا مش جهمي والله، ابن حزم ليس جهميا في هذا الباب. وكلامه وافق لكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مسألة العذر تماما. الكلام ده ذكره في الفصل في فصل من يكفر ومن لا يكفر. يقول وذهب الطائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتية، بعد ما ذكر كلام المعتزلة في التفريق بين الاعتقادات والفتاوى، الاعتقادات والأعمال، قالوا المسائل العقدية كل من خالفنا فيها كافر، والمسائل العملية مجتهد. وابن تيمية بيقول هذا التفريق لا يعرف إلا عن المعتزلة، أما عن السلف فلا. فابن حزم ينقل نفس الكلام بالضبط، بيقول لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قال في اعتقاد أو فتيا. في ناس قالوا اللي خلفنا في أي حاجة بقى كافر، وفي ناس قالوا في خلفنا في الأصول الاعتقادية يبقى كافر، وفي المسائل الفرعية العملية يبقى مش كافر. ويقول طائفة تالتة، طائفة تانية بتقول اعتقاد أو فتيا لا يكفر طالما كان قد اجتهد أو أنه لا يعلم. ذهب الطائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتية، وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال طالما اجتهد، يعني بذل جهده في معرفة الحق، لم يقصر في طلب العلم. عامة المبتدعة قصروا في طلب العلم، تركوا النصوص من أجل أهوائهم، لذلك هم أهل بدعة وضلال يستحقون العقوبة في الدنيا والآخرة كالخوارج والمعتزلة والرافضة وأمثالهم. لكن الذي بذل جهده في معرفة الحق فإنه مأجور على كل حال، إن أصاب الحق فأجران وإن أخطأ فأجر واحد. وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عنهم جميعهم، وهو قول من عرفنا، وهو قول كل من عرفنا له قولا في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لا نعلم عنهم في ذلك خلافا أصلا إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها. دليل فيه نقل الخلاف في تكفير تارك الصلاة عن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، أو مال الاتفاق الذين قالوه على أنه لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من أعمال تركوا الكفر إلا الصلاة. كلام ده في التسمية، لا نزاع في التسمية، إجماع الصحابة على تسمية تارك الصلاة كافرا، أما الحكم عليه بأحكام الردة فهذا فيه خلاف. والمنقول عن الصحابة كله في التسمية، لم نجد أحدا منهم اسمه كافر، لكن حكمه كافر دي مسألة تانية. احنا بنسميه كافر زي من أبقى من موليه فقد كفر، احنا بنقول عليه كافر، ولكن ليس كالذي كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. حكم بغير ما أنزل الله على سبيل الهوى والشهوة دون إلزام بخلاف الشريعة، دون تبديل الشريعة، نحن نسميه كافرا، وإن لم يكن كافرا كفرا ناقل عن الملة. كل ظلم وعدوان وفسق هو حكم غير ما أنزل الله. حاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله بأنواع الظلم والفساد لكن دون أن يبدل الشريعة، فهذا كفر دون كفر، فبنسميه كفر. ترك الصلاة كفر. يقول إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك صلاة متعمدا حتى خرج وقتها، أو ترك الزكاة، أو ترك الحج، أو ترك صيام رمضان، أو شرب الخمر. شرب الخمر في الحقيقة الخلاف فيه إذا ترك الصلاة، أو في المرة في من هو يعني إن بعضهم يقول إذا مات سكران وتاركا للصلاة فهو كافر عند طائفة من العلماء الذين يكفرون ترك الصلاة. ويعني الخلاف أيضا في من شرب الخمر في الرابعة بعد إقامة العدة عليه ثلاث مرات، والراجح عند عامتهم عدم التكفير ولو كان بعد الرابعة. حتى من رأى قتله قال يقتل حدا لا ردة. يبقى ابن حزم بينقل هذا القول عدم التفرقة في الاعتقاد بين الاعتقاد مسائل الأصول وبين العمل مسائل الفروع عن الصحابة جميعا إلا الخلاف في المباني الأربعة. ونحن والله نقول بذلك الخلاف معروف في المباني الأربعة مشهور لا خلاف في غير ذلك. وقال أيضا وكذلك من قال إن ربه جسم فإنه إن كان جاهلا أو متأولا فهو معذور لا شيء عليه ويجب تعليمه، فإذا قامت عليه الحجة من القرآن والسنة فخالف ما فيهما عنادا فهو كافر يحكم عليه حكم المرتد. وأما من قال إن الله هو فلان بعينه، فلان لإنسان بعينه، يقول فلان ده هو ربنا زي ما قلنا اللي بيقول عليه هو الله الحاكم بأمر الله، هو الله عيسى، هو الله، أو أن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه، هم الباطنية اللي هم بيقولهم يحل في جسم الإيمان، أو أن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم زي كل أتباع مدعي النبوة، فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره بصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد. مش لأن المسألة دي ما فيها عذر بالجهل، مش لأن المسألة دي مسألة أصلية، لا، لأن الحجة بها مقامة على كل أحد. المشايخ اللي بيقولوا إن يعذر في المسائل الخفية ولا يعذر في المسائل الظاهرة من مسائل التوحيد، أقول الظهور ده ماذا يعنى به؟ خفية يعني على الناس، ولا خفية بمعنى إن هو مسألة فرعية؟ إذا خفي على الناس لانتشار الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة، ماذا تقول؟ هو قصده طبعا ما خفي من مسائل المعاملات ونحو ذلك، هي اللي يضرب فيها الجهل، عنده إنه يقر بأن فلان جاهل لم تبلغه الحجة ويكفره. ده القول، ده قول باطل غير صحيح. اللي بيقر على فلان بالجهل ويعرف أنه لم يبلغه الجهل الناشئ عن عدم البلاغ ثم يقول أنه رغم عدم بلوغ الحجة كافر خارج من الملة لأن المسألة التي خالف فيها هي من مسائل الأصول، هذا يقول بقول المعتزلة وليس بقول أهل السنة، لأن التقسيم إلى مسائل الأصول وفروع إنما هو حادث من عند المعتزلة. يقول بعضهم يفرق بين مسائل توحيد الألوهية وبين مسائل أسماء الصفات، وده من أعجب العجب، ولا قول المعتزلة حتى، لأن الكل عنده تقديم مسائل أسماء الصفات لأنها أصل توحيد الربوبية وأصل توحيد الألوهية، لأن معرفة الله بأسماء والصفات أصل عبادته. بيقول ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا بأن ربنا فلان لم يبلغ قط خلافه، عمره ما سمع عن الرسل خلاف ذلك، لما واجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه. بس طبعا الكلام ده لا يكفر ولا فسق، ايه مسلم لازم يكون ثبت ايه اسلامه. يقول لك ما تعذروا اليهود والنصارى، وبيقول والله هذه خطة ما جعلها الله لأحد دونه، التكفير والتفسيق والتبديع والحكم في النار، ولا يدخل النار أحد ولا يدخل الجنة أحد إلا الله، ربنا يدخل الناس الجنة والنار. فإحنا عذرنا من عذرنا بالأدلة مش بجهل بهوانا، لم نعذر. وبيقول نحن نقطع بأن الرسول هو جايهم حالا. المقصود بالجهل عند أهل العلم الجهل الناشئ عن عدم البلاغ لا عن الإعراض عن الحجة البينة كتابا وسنة. فإن من بينت له الحجة التي يفهمها مثله التي يفهمها ما اشترطناش هو ليه؟ لأنه بلغته بلسان قومه، هو معرض، هو مش راضي يفهم، هو اللي بيقول ماذا قال آنفا سادد ودانه، من نجع والحجة وصلته. احنا في فرق بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، عشان كده بنقول الحجة التي يفهمها مثله، يعني بلغ بوسيلة اللي زيه يفهمها. كونه هو ما فهمهاش نتيجة اعراضه، نتيجة انه مش عاجبه المتكلم اللي بيتكلم، معتقد انه ده راجل جاهل، معتقد انه ده راجل مش عظيم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو كان القرآن ده نزل على حد تاني كنا قبلناه. يبقى مش حجة، دي مش حجة، ان انت شايف ان الراجل ده متشدد زيادة عن اللزوم، شايف ان الراجل ده منهجه وهابي، يبقى لا تقوم به الحجة. لا تقوم به الحجة اذا بلغ الحجة عالم بها بالآيات والأحاديث المتواترة المستفيضة الصحيحة، فهذا قد قامت عليه الحجة. يبقى الجهل الناشئ عن عدم البلاغ هو العذر، وليس الجهل الناشئ عن الإعراض ولا جهل العاقبة. ولكن يدخل النار إذا مات على ذلك. صح كده، مش فاهم الجملة خالص. طب خليها دلوقتي فحاولها لك. فإن من يقول نقول فإن من بينت له الحجة التي يفهمها مثله من قبل أهل العلم وأزيلت شبهاته فأصر على شركه فهو ممن قال الله فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها، وقال تعالى فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، وقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يبقى أنا لا أشترط العناد في كل أحد ولا سبيل لي إلى ذلك، وإنما نشترط قيام الحجة. هناك كفار جهال قامت عليهم الحجج، أعرضوا عنها، قلدوا غيرهم في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يرفعوا رأسا لما جاء به، لم يلتفتوا إلى شيء، قال لهم سادتهم وكبراؤهم كذاب ساحر مجنون، فقبلوا ذلك وتركوا البحث. فهم كفار بلا نزاع، اللي هم الطبقة 17 عند ابن القيم في طبقات المكلفين اللي ذكرها في آخر طريق الهجرتين، اللي بيحتج بيها أهل التكفير دايما، يقولك الطبقة 17. الطبقة 17 دي ابن القيم بينص على أن هم مقلدي الكفار من نسائهم وعبيدهم وخدمهم وجهالهم المتابعون للرسول، ما نطقوا الشهادتين أصلا ولا اتبعوا الرسول أصلا، بل كذبوه إجمالا وكذبوا القرآن إجمالا ولم يبحثوا عن الأدلة، ومعتقدين أنهم على صح. ليس عذرا، هذا الجهل ليس بعذر، كما قال عز وجل ويحسبون أنهم مهتدون. قال عن قوم فرعون ولكن أكثرهم لا يعلمون ودخلوا النار وهم لا يعلمون. وقال عز وجل عن الكفار ولكن أكثرهم يجهلون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. عشان كده بنقول كلمة الجهل والعدم العلم لابد أن يفهم منها عدم العلم أو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، وليس كل جهل وليس كل عدم علم. في نوعية من الجهل ليست عذرا، جهل الإعراض، جهل العاقبة، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، كان بيقول إيه؟ مش فاهمين كان بيقول أصلا. يبقى بلغتهم الحجة ولا لا؟ بلغتهم، فهموها ولا لا؟ لا، مش كده؟ ما فهموش الحجة لأنه بيقولوا ماذا قال آنفا، كان بيقول إيه؟ بالضبط، ما عندوش استعداد يفهم، لكن هو دماغه فيها أهلية الفهم، عنده العقل وعنده السمع الآلة وعنده البصر الآلة، وليس عنده سمع الفهم والاستجابة. ولذلك بنقول قامت عليه الحجة وإن لم يفهمها، فيفهمها مثله بلسان قومه ليبين لهم، بين لهم فأصروا على الكفر، أصروا على عدم الفهم، يبقى محجوجون. فرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. نكمل كلام ابن حزم. قال ابن حزم رحمه الله: وقال قائلهم أي المخالفون له في مسائل التكفير: فإذا عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل، فإنهم أيضا مجتهدون قاصدون الخير. فجوابنا وبالله التوفيق أننا لم نعذر من عذرنا بآرائنا، ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهوانا، وهذه خطة لم يؤتيها الله تعالى أحدا دونه، ولا يدخل الجنة والنار أحد، بل الله يدخلها من يشاء. فنحن لا نسمي بالإيمان إلا من سماه الله تعالى به. كل ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف اثنان من أهل الأرض، لا نقول من المسلمين بل من كل ملة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على أهل كل ملة غير ملة الإسلام الذي تبرأ أهله من كل ملة، حاشا التي أتاهم بها عليه الصلاة والسلام فقط. فوقفنا عند ذلك. ابن حزم يقول لا يختلف أهل الأرض الكفر متفقين معانا إلا أهل زماننا من المنافقين، فإنهم لا يتفقون مع أهل الأرض. أيام ابن حزم لا يتفقون أن الرسول قطع بالكفر على كل من دان بملة غير ملة الإسلام. سبحان الله، بتوع زماننا المنافقين الزنادقة بيقولوا لا، أهل اليهود والنصارى وكل أصحاب الملل زي أهل الإسلام، مش كفر، مش كفار. تقول لهم كفر إزاي؟ بيقولوا بوجود ربنا، نعوذ بالله. بيقول الكل بيقطع بأن الرسول قطع بالكفر على كل أهل الملل غير ملة الإسلام الذي تبرأ أهله من كل ملة، ما يبقاش مسلم الذي لا يتبرأ من الملل الأخرى، لأنه بينقض أصل لا إله إلا الله، بيقول يعبد غير الله وماله صح، يبقى ده لا إله إلا الله، ده أقصى ما قال، قال الله إله. بيقول لو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم برضو كويسين. لما نقول النصراني ده خرشوف، مش غلط، ما هو النصراني وخرشوف الاثنين كفر، بس ده كتابي وده مشرك. لا مش هينفعوا عند الله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، بس ممكن يكون درجات بقى مختلفة. ذنبه ايه؟ ذنبه انه نشأ عنده عقل وبلغ الشر، وابنه ده مش هيكلم، مش هيسأل الا لما ايه؟ لما يعقل، لما يوصل لسن البلوغ وتبلغه الحج. فيقول لا يختلف اثنان من اهل الارض، ولا نقول المسلمين بل من كل ملة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع بالكفر على اهل كل ملة غير ملة الاسلام الذي تبرأ اهله من كل ملة، حاشا التي اتاهم بها، يعني الا التي اتاهم بها عليه الصلاة والسلام فقط. فوقفنا عند ذلك. ولا يختلف اثنان أيضا في أنه عليه الصلاة والسلام قطع باسم الإيمان على كل من اتبعه، وصدق بكل ما جاء به، وتبرأ من كل دين سوى ذلك. فوقفنا عند ذلك على مزيد. بيقول ده ثبت النص، هو الإسلام بالنص أو بالإجماع، فمن جاء نص في إخراجه عن الإسلام بعد حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه، أجمع على خروجه أو لم يجمع. وكذلك من أجمع أهل الإسلام على خروجه من الإسلام فواجب اتباع الإجماع في ذلك. لذلك بيقول كلام صريح وواضح، بيقول إذا واحد ثبت له حكم الإسلام ودخل فيه لا نخرجه منه إلا بنص أو بإجماع، نص أجمعه أو لم يجمعه، لأن النص كفاية والإجماع أيضا حجة كذلك. لسه ما فيش نص ولا إجماع، يبقى الرجل ده لسه جوه دائرة الإيه؟ الإسلام. عشان كده بنقول اللي ارتكب الشرك جاهلا، جاء نص بإخراجه عن ملة الإسلام، لا ثبت له الإسلام بالولادة، يقول لك دول مش مسلمين أصلا، يقول لهم لا اتولدوا مسلمين، ينادي يقول لك من هنقدر لو اتكلم فيه، أنا أقول له من إمتى الناس كفرت، أنه تاريخ بعدي الناس كفار، ما يقدرش يحدد. يبقى الناس دي اساسا ولدت على الاسلام. يقول مش عارفين معنى لا اله الا الله، نرجع نقول له لا، ده لا اله الا الله تثبت بالنطق بها ونحن نثبت في ظاهر الحكم أن النطق بها كاف في ثبوت حكم الإسلام، وباطنا يكفي العلم الإجمالي في ثبوت أصل الملة. اللي ثبت له الحكم الإسلام اختلف فيه وليس فيه نص، يبقى خلينا داخل دائرة الإسلام نحكم له بالإسلام. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات، الكتاب ده ما فيهوش نزاع في ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو مؤلف هذا الكتاب، بخلاف بعض الناس بيحاول يطعن في الكلمات الصريحة التي نقلناها عنه قبل ذلك، حيث يقول إذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم، فبعض يقولوا فين الكلام ده؟ الكلام ده موجود والحمد لله دلوقتي خلاص المؤلفات كلها مطبوعة، حدش يعرف يجادل. كشف الشبهات صريح، يقول هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. إذا كان في صحابة جاهلوا بعض مسائل التوحيد، يبقى أنت تقول لي التوحيد عرفناه، يقول لك ملوش لازمة تعلم الناس التوحيد، التوحيد مفهوم. ده إذا كان أيام الصحابة كان في ناس مش عارفاه، يبقى دلوقتي في ناس كلكم ناس عارفاه. وتفيد أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عندي نظر في مسألة فعل ما فعل بنو إسرائيل، الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدموا لا إله إلا الله، بنو إسرائيل سألوا هدم لا إله إلا الله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لا تحتمل التأويل. يقول كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة صحيح، هل يستطيع ربك جهل عذروا به، لكن اجعل لنا إلها نقضت لا إله إلا الله. على أي الأحوال دي مسألة فيها اجتهاد، هل بنو إسرائيل كفروا ثم تابوا إلى الله لما نبههم موسى، أم أنهم لم يكفروا لأنهم جهال؟ الحقيقة أن الجهل بأصل لا إله إلا الله بأصل الكلمة نفسها غير معتبر، يجعل الإنسان كافرا. الله أعلم. هذا الكلام الأخير اللي هو يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا هو معنى قوله في باب من تبرك بحجر أو شجر، الباب الذي في كتاب التوحيد في المسألة السابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. وليس المقصود لم يعذرهم أي عدم العذر في التكفير، الشيخ بيرى العذر في الكفر الأكبر في كشف الشبهات، وفي كتاب التوحيد بيجعل هذا كفر دون كفر، شرك أصغر، ويجعله لم يعذر فيه بمعنى غلظ عليه وإن لم يكفر. ظاهر قول المصنف في كشف الشبهات أنه يجعل المسألة من الشرك الأكبر وهم لم يكفروا لأنهم جهال وحدثاء عهد بالشرك، هذا الذي رجحه الشيخ حمد الفقي رحمه الله وهو الصحيح الظاهر، إن اجعل لنا ذات أنواط شرك أكبر لكن عذروا لأجل الجهل حتى ولو كان طلبا من غير فعل، لأن طلب الكفر كفر، والعزم رحمه الله والعزم عليه في المستقبل كفر ولو لم يفعله الآن، وإن كان فعله أشد، ولقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم على مساواة هذا القول بقول من قال اجعل لنا إلها، ولا شك أن هذا القول كفر أكبر. وهذا النقل الصريح من كشف الشبهات يوضح لك مذهب الشيخ في مسألة العذر بالجهل وهو عدم التكفير إذا كان الشخص مثله يجهل ذلك، حتى في مسائل التوحيد خلافا لمن يتوهم عنه خلاف ذلك. وقد صرح رحمه الله في رسائله وأبناؤه من بعده، يقول في رسالة مطبوعة في المجلد الرابع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود ومنقول أيضا في كتاب منهاج أهل الحق والاعتدال، يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي من العوام، لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ يتهموه بيقولوا أنت بتكفر اللي ما يكفرش المسلمين، بتكفر اللي ما بيقاتلش معاك. فبيقول إذا كنا ما نكفرش العوام العباد القبور عباد الصنم، يبقى كيف نكفر من لم يكفر، أو كيف نكفر من لم يقاتل معنا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. يبقى الشيخ محمد بيتبرأ من تهمة تكفير عوام المسلمين اللي ما بيكفروش، زي بتوع التكفير كل ما بيكفروش احنا ليه، ونحن نعتقد عقيدتهم في عدم عبادة القبور وان ده شرك اكبر، ونعتقد عقيدتهم في الحكم ما انزل الله، ونعتقد عقيدتهم في الولاء والبراء. طب بتكفرونا ليه؟ يقولك عشان بتكفروش الكفار، عشان ما بتكفروش فلان الفلاني، عشان ما بتكفروش عوام المسلمين وسيبوا يصلي جنبك. طب وده انا امتنعت من تكفيره لعذر، ماشي. هم دول اللي الشيخ محمد بيتبرأ من طريقتهم، اللي بيقول هذا بهتان عظيم، نحن لا نكفر من لم يكفر. احنا ما يكفرش ليه؟ لانه بيعتبرهم جهال، لانه بيعتبرهم اخطأوا، وليس انه يعني يحكم بالاسلام للكفار. نفس النص لحفيدي الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، كما نقله الشيخ ابن حجر البطامي في كتابه التوحيد، الشيخ محمد عبد الوهاب ودعوته السلفية، نقلا عن تاريخ نجد، بيقول وإذا كنا لا نكفر من عبد القبور من العوام، بدل اللفظ الصنم الذي على القبر البدوي، يقول إذا كنا لا نكفر من عبد القبور من العوام لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا كله موافق لمذهب السلف في هذه المسألة الشائكة. في ناس من أتباع الشيخ محمد الوهاب ومن أتى بعد ذلك عندهم غلو في هذه المسائل، نعم في بلا شك ذلك، وليس معنى إن هو من شيوخ الدعوة الوهابية إن كلامه كله معصوم، ولو كان من أفاضل المشايخ الذين أخذ كلامهم في مسائل أخرى. كل قول هذا واستغفر.